قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن ولم يكل حفظه لأحد من العلماء الربانيين كما حدث في الكتب السابقة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلم يكل حفظه لأحد وإنما تولى حفظه لأنه المعجزة الربانية التي تبقى إلى قيام الساعة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسوف يبقى القرآن العظيم بمنهجه الكامل إلى قيام الساعة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وحين طبق هذا القرآن كما هو معروف في التاريخ طبق حق التطبيق انتشر الإسلام في ربوع الدنيا حتى شمل القارات الخمس. وهذا فضل الله تبارك وتعالى لأنه للعالمين جميعا ولم يكن مختصا بأمة من دون أمة أو بقوم من دون قوم، وإنما هو نذير للعالمين ومبشر للمؤمنين. فحين طبق أسعد الله به السلف الصالح الذين ساروا على نهجه، فلما خالفوا حدث لهم ما حدث مما هو معلوم. فالمؤمن الذي يعصم نفسه من هذه الفتنة لا بد أن يعتقد في القرآن العظيم أنه منهج كامل وأن من خرج عليه فهو في الضلال المبين يتخبط في الظلمات حتى يكون مصيره إلى جهنم وبئس القرار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يعتقد فيه أنه الإنسان الكامل الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله وأرسله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأن الله عز وجل قد أعطاه ما لم يعط أحدا من النبيين قبله. فالحق سبحانه لم يناده باسمه في القرآن العظيم وإنما ناداه باللقب المعظم له تعليما لنا، بل نهى عن النداء باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل أمر بخفض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم، وأن رفع الصوت عنده يحبط الأعمال، سواء أكان في الحياة أم بعد الممات، لأن حرمته صلى الله عليه وسلم حياً كحرمته منتقلاً إلى الرفيق الأعلى. وقد جعل الله تبارك وتعالى زوجاته أمهات المؤمنين، كما قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحق سبحانه يعطيه قبل أن يسأله، وأنتم تعرفون أمر تحويل القبلة، وأنه كان يقلب وجهه في السماء يتمنى أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك بعد الهجرة، فأعطاه الله عز وجل قبل أن يسأله. وقد أقسم الحق سبحانه بحياته وعصره وبلده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك لأحد قبله. ولا بد من الاعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، كما قال الإمام اللقاني في أرجوزة عقيدة أهل السنة والجماعة: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، فمل عن الشقاق، لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي كرمه، وهو الذي فضله، وهو الذي جعله رحمة للعالمين ورسولا إلى الإنس والجن والملائكة. وقد ألف العلامة السيوطي رسالة أسماها تزيين الأرائك بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائك، وهذا مقتضى قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولفظ العالمين معناه كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فالعالمون جمع عالم، وهو كل مخلوق. فالحق سبحانه وتعالى أعطاه هذه الرتب العلية، وقد زكاه كله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن خلقه القرآن، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان ترجمة عملية لما أرسل به صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن على قلبه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل. كل هذا يثبت الإيمان في قلب المؤمن أمام هذه الفتن التي تموج كموج البحر. لابد أن يعتصم المسلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظف قلبه من هذه الفتن التي تجعل الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من المستمسكين به حتى نلقاه سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، مما يثبت المؤمن أمام هذه الفتن الاهتداء بهدي القرآن العظيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن الحق سبحانه يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو القرآن العظيم وما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل المؤمن بهما فقد اهتدى، ومن تركهما فقد ضل. والحق سبحانه يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما يقول سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالمؤمن يثبت قلبه على الإيمان